بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المبزل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه البينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه الجملة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، الكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول، يقرر الإمام أحمد هاهنا، أقول يقرر الإمام أحمد هاهنا، أن من أصول أهل السنة والجماعة، قد دل على ذلك الواو العاطفة وما بعدها معطوف على ما تقدم، وهو قوله ابتداء: أصول السنة عندنا كذا، ثم قال: والرجم، أي والرجم من اعتقاد الرجم في حق من زنى وقد أحصن إلى آخر كلامه، هو من أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد ذلك أنه حق. وهو يريد رحمه الله بهذا الرد على الخوارج ممن أنكر منهم الرجم لعدم وروده في القرآن، وكذا يرد عليهم من حيث أنهم أو من حيث أن من قارف ذنبا من الذنوب غير مستحل له فإنه لا يكفر، وإنما هو عاص فاسق بكبيرته، وحده بالنسبة للزنا للمحصن الرجم. ولو كان كافرا بفعله واقترافه لهذه الكبيرة لكان حقه القتل لا الرجم، وكما سيأتي معنا مزيد إيضاح إن شاء الله. وقد جاء عنه رحمه الله هنا التفريق والمغايرة بين المحصن وغير المحصن في الحكم المترتب على من أتى بهذه الكبيرة، وهذا بين من قوله: وقد أحصن، الرجم حق على من زنى وقد أحصن، وأما من لم يحصن فإنه الحكم فيه هو الجلد والنفي كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. أخرجه مسلم في الصحيح. فلو كان الذنب واحدا، أقول فلو كان الأمر كما يقولون بأن من اقترف ذنبا فإنه يكفر، لما كانت المغايرة في الحكم بين المحصن وغير المحصن، إذ الحق فيهما جميعا القتل لا الرجم أو الجلد والنفي. الوجه الثاني مما يدل على أن من قارف مثل هذا الذنب وتاب وأقيم عليه هذا الحد فإنه مؤمن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رجم ماعزا رضي الله تعالى عنه بعد اعترافه وإقراره رضي الله تعالى عنه ورغبته في التطهير ورجم الغامدية وغيرهما رضي الله تعالى عنهما. ومع هذا فقد تابا كما قلت ونترضى عنهما، ولا يعني ذلك كفرهما رضي الله تعالى عنهما. الوجه الثالث أن هذا الرجم، هذا الحد وهو حد الرجم على من كان محصنا، بمعنى متزوج. المحصن هو المتزوج زواجا شرعيا صحيحا وأتى أهله ووطئ أهله بهذا النكاح، بهذا النكاح، هذا هو المحصن. فالرجل يقال فيه رجل محصن، والمرأة المتزوجة زواجا شرعيا صحيحا يقال محصنة. الوجه الرابع في قوله رحمه الله إذا اعترف أو قامت عليه بينة، يريد أن إقامة حد الرجم على من زنى وهو محصن إنما يكون إما باعتراف منه أو منها بهذا الفعل، أو وجود البينة الشرعية، أو وجود البينة الشرعية، وهي أربعة شهود عدول، أربعة شهود عدول رأوا أنه أتى تلك المرأة التي تحرم عليه كما يرون المرود في المكحلة، بمعنى رأوا جماعا صراحا، لقول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أو أن يظهر الحبل، نعم، أو الحمل كما يقال على المرأة، يظهر هذا عليها وأنه منه، كما يأتي بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوجه الذي يأتيه الذي بعد هذا. قوله رحمه الله والوجه الخامس ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون، أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد بعث محمدا بالحق، إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. يقول عمر قرأناها، آية الرجم، يقول قرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، لأن هذا مما رفعت نعم لفظه، لكن بقي ماذا؟ حكمه، بقي حكمه. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصنا من الرجال والنساء. يقول عمر يقول وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف أو الاعتراف. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. والحديث كما قلت في الصحيحين، فهو يثبت رضي الله تعالى عنه أن الرجم كانت آية تتلى في كتاب الله، وقرأها الصحابة ووعوها وعقلوها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، قال ورجمنا بعده، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وخشي إن طال الزمان أن ترد أو ترد هذه الفريضة بحجة أنها ماذا؟ لا توجد الآية في الكتاب. ثم أكد وقال وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إن قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل. وعن علي رضي الله عنه في البخاري في الصحيح قال رضي الله عنه حين رجم يوم الجمعة، رجم امرأة يوم الجمعة فقال بعد أن رجمها قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. نعم. هذه جملة من كلامه رحمه الله فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام شرحا عن هذا لهذه الجملة من وجوه. الوجه الأول أن هذا منه تأكيد لما تقدم تقريره وبيانه من بيان فضل الصحابة وتفاضلهم، حيث قال فيما مضى معنا، نعم، قال رحمه الله بعد أن عدد قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، وقبله قال ثم بعد هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة، نعم، ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، إلى أن قال فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه. كل هذا في تقرير بيان فضل وتفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد ها هنا وأكد ما تقدم وركز على أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، وجوب احترامهم جميعا وعدم انتقاصهم أو تنقص أحد منهم، ومما يحرم نشر مثالبهم ومساوئهم، بل الواجب أن تنشر محاسنهم ومناقبهم في الناس رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، بل الواجب أيضا الكف عن الخوض فيما شجر بينهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين، فمن حصل الأجر فهو مأجور معذور، ومن حصل الأجرين فهو مصيب مأجور. وأن هذا أعني الكف والإمساك ونشر المناقب والفضائل والاحترام الواجب هو من حقوقهم علينا، من حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويتأكد أيضا مع هذا كله الذب عنهم والدفاع عنهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل رضوان الله تعالى عليهم. والأدلة التي مرت فيما مضى من التعليق على كلام الإمام أحمد الذي تقدم وأشرنا إليه دالة على فضلهم وفضائلهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في فضلهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. الوجه الثاني مما يزيد إيضاحا في هذا الأصل وتقريرا، وقد تقدم تقرير ذلك عن جماعة من الأئمة، ما أخرجه الحافظ الإمام ابن أبي زمنين في أصول السنة قال مسندا عن الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني. ماذا قال الإمام أيوب؟ قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وأخرج الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية بسند جيد ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الإمام أبي زرعة الرازي الحافظ قال: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا عليه الصلاة والسلام حق، الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. طاعنون، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح ليبطلوا الكتاب والسنة. يجرح الشهود ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الوجه الثالث في قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا إلى أن قال أو ذكر مساويه كان مبتدعا. قوله أو ذكر مساويه بيان منه رحمه الله، بيان منه رحمه الله تعالى بأن ذكر المساوئ، ذكر مساوئ ومثالب أصحاب رسول الله أو بعضهم مخالف لما دلت عليه النصوص وما سار عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال جل في علاه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي طريقة المؤمنين، الدعاء لهم والثناء عليهم والكف والإمساك عما شجر بينهم، وأنه لا يجوز نشر مساوئهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام الحميدي أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة، قال: فلم نؤمر يعني نحن المؤمنين المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له حق في الفيء، كما أخبرنا بذلك غير واحد عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فانظر إلى كلام الإمام الحميدي، قال: لم نؤمر إلا بالاستغفار لهم. إذن من ذكر المساوئ جاء بخلاف الأمر، أليس كذلك؟ وخلاف الأمر نهي، فالذي ينشر واقع في النهي وتارك للأمر فهو متوعد، لأنه ترك الأمر وارتكب النهي والعياذ بالله. وقال الإمام المزني رحمه الله، تلميذ الشافعي، الإمام الشافعي في كتابه السنة، قال: ويقال بفضلهم، قال: ويقال بفضلهم ويذكرون، يعني الصحابة، ويذكرون بمحاسن أفعالهم رضي الله تعالى عنهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. فهم لماذا؟ قال: فهم خيار أهل الأرض، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ارتضاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية الشهيرة المشهورة، قال: ومن أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أصولهم، سلامة القلوب والألسنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: كما وصفهم الله، يعني المؤمنين الملتزمين بالسنة قال كما وصفهم الله تعالى بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الآية التي مرت. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمتثلون هذا الذي وصفهم الله عز وجل به، وأيضا يقفون عند قوله عليه الصلاة والسلام طاعة له لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الوجه الرابع أيها الإخوة أن ما ورد من أخبار فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت أخبار وجاءت روايات وجاءت حكايات، وليس كل ما هو منثور مزبور في الكتب يكون صحيحا، فأهل الفتن كثير، والطاعنون في أصحاب رسول الله من المنافقين والزنادقة كثير، فليس كل ما هو موجود أو مكتوب هو صواب. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية ويتبرؤون يعني أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يتبرؤون من الروافض والنواصب، فأهل السنة وسط بين أهل الضلال. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، طريقة أهل السنة وأئمة الهدى الإمساك عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، يقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه، أدخل فيه ليخدم ماذا؟ نحلة أو فرقة أو طائفة، ونقص إما بزيادة أو نقص، ونقص فيه وغير عن وجهه بتحريف. قال والصحيح منه، الصحيح الذي قد ورد سلم من الكذب والزيادة والنقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون يعني أهل السنة لا يعتقدون العصمة في الصحابة. قال وهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لكن مجموعهم معصوم، لكن الأفراد لا يعتقدون عصمتهم، لا يعتقدون عصمة الصحابة عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب لهم مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هذه طريقة أهل العدل وأهل الإنصاف. أما الذين خاضوا وأعملوا ألسنتهم وأقلامهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، من باب تحقيق الوقائع كما يقال، لماذا نحن مأمورون أو مأمورين بالكف عما شجر؟ قد يقول قائل نحن لا نتكلم في جناب الصحابة أبدا، نحن نتكلم من ناحية مرويات تاريخية، نحقق من المصيب من المخطئ وهذا الذي ينظر ما عنده آلة النظر فيميز ما زيد مما نقص منه مما هو مكذوب فيضل ويضل غيره. وأيضا إن سلم من أن يضل في الكلام لا بد وأن ينزلق وأن يبقى في النفس شيء، لما فعل ذلك الصحابي كذا ولماذا قال كذا، صحيح؟ شيئا فشيئا، فتجده في يوم من الأيام سقط في براثن إيش؟ النيل ومخالفة السبيل. واسمع إلى كلام الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير في التفسير عند قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ماذا قال؟ قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، خالف ما أمر الله تعالى به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم، حتى ولو لم يظهره، فإن وجد في قلبه غلا فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانفتح له باب من الخذلان. كل هذا من وجد في نفسه غلا، بس وجد في النفس. قال: وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما قد طرقه من الغل. ذكر هذا الأمر فقط لمن وجد كما قلنا في قلبه إيش؟ غلا ولم يتلفظ، فقط في الداخل هذا. ثم قال: إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم بدأ يخرج ما في النفس، فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره، ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من يصاب به من ابتلي. من الذي من أين يأتيك البلاء؟ إن هذا العلم إيش؟ دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة يغذيه شيئا فشيئا، أو صاحب إما بمعلم رافضة من الرافضة، أو صاحب وما شاء من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله يعني صرفه عن الكتاب وعن السنة المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. وما زال الشيطان، شوف، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة، ومن رتبة، هو أولا غل ثم بدأ يستم ويعتدي ثم انساق. قال وما زال الشيطان الرجيم، الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة، حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين. نعم والله وبالله، من عادى أصحاب رسول الله فنعاديه. قال وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. إذن أيها الأحبة، لا بد من الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة، بل الواجب نشر المناقب والذب عنهم رضي الله تعالى عنهم والدفاع، أقول والدفاع عنهم بكل ما يملكه الإنسان ويقدر عليه. قال الإمام النسائي رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال، لما سئل عن معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني ما رأيك في معاوية رضي الله عنه، وامتحن في هذا، قال إنما الإسلام كدار لها باب، إنما الإسلام كدار لها باب، كمن نقر الباب إنما يريد الدخول، أو إنما يريد دخول الدار، فمن أراد معاوية عليه رضوان الله، فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة، فإنما أراد من؟ الصحابة، يدخل من هذا الباب في النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الواجب أيها الأحبة أن يكون المرء على ماذا؟ أن يكون المرء على حذر تام من الانزلاق والانفلات خلف مثل هذه النداءات الباطلة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. مرة ما في أدنى شيء أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا، كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. نعم. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله وغفر الله له ولنا جميعا في هذا المبحث وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، يقرر الإمام أحمد هاهنا أن من أصول أهل السنة وأصول السنة عنده وعند أهل السنة جميعا أن النفاق على نوعين أو على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وهذا واضح من قوله رحمه الله: والنفاق هو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غاير فمثل لجملة من الأحاديث، وفي أولها قال ثلاث، وهنا سقط قد حصل في بعض النسخ، سقط قبل ذكر الحديث قوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، فهذه موجودة لكنها سقطت في هذه النسخة المطبوعة. قال على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. فهنا مغايرة منه رحمه الله بين النفاق الاعتقادي وبين النفاق العملي، أو بين الأكبر والأصغر. وهذا هو الصواب الذي قرره الإمام أحمد هاهنا، وأن النفاق على قسمين عند أهل السنة: النفاق الأول المخرج من الملة وهو الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي قال عنه الإمام أحمد: أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، يعني أنه يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر، لكنه يقول ويعبد غيره. وليس بالضرورة أن يكون المنافق نفاقا أكبر ليكون منافقا نفاقا أكبر أن يعبد غير الله، فقد لا يعبد الله ولا يعبد غيره، فهو يكون منافق يكفر بالله ويبطن الكفر هذا ويظهر الإسلام، وقد يكون هذا المنافق كافر بالله يعبد غير الله ويظهر ماذا؟ الإسلام، والعياذ بالله. فجمع ظلمات بعضها فوق بعض. والقسم الثاني هو النفاق غير المخرج من الملة، أو النفاق العملي أو الأصغر، الذي هو من علامات النفاق ويخشى على صاحبه مثل حديث الذي ذكره ثلاث من كنا فيه فهو منافق، ومثل أربع جاء في بعض الأحاديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصرة منها نعم كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. فلا يمنع أن يكون الذي فيه نفاق عملي يجتمع معه النفاق العملي والاعتقادي، فيه النفاق العملي والنفاق الاعتقادي فاجتمع فيه النفاقان والعياذ بالله. ومن كانت فيه إحدى الخصال فهو فيه خصرة من خصال المنافقين، ولا يعني ذلك أنه منافق نفاقا أكبر إلا إن قام في قلبه ما يدل على النفاق الأكبر، لكن يجب الحذر من تلك الخلال. الوجه الثاني قوله: مثل المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله أو على عهد رسول الله. استدل الإمام أحمد رحمه الله على التقرير الذي تقدم من أنه يغاير بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، نعم، بما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نفاقهم من النفاق ماذا؟ الأكبر، كعبد الله كابن أبي نعم ابن سلول وغيره من أرباب النفاق، ونفاقهم مخرج من ماذا؟ من الملة، نفاقهم مخرج من الملة، فكانوا على النفاق الاعتقادي. والدليل على هذا أنهم لما كانوا على عهد عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا، قال الله جل وعلا فيهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويقول جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن إيش مستهزئون نعوذ بالله. وقال أيضا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم، ولهذا توعدهم الله ومن كان على شاكلتهم بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. الوجه الثالث أن النفاق العملي منه ما مثل له الإمام أحمد رحمه الله هنا بجملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله ثلاث من كن فيه. ماذا قال؟ على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، على التغليظ، على التغليظ. ماذا يريد بهذه النصوص وقوله على التغليظ؟ ثم قال في خاتمتها ماذا؟ هذه الأحاديث ونحوها ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل نعم. لماذا يريد رحمه الله بقوله على التغليظ إلى آخره أن هذه النصوص الواردة في الوعيد، أليست هذه نصوص وعيد؟ ها؟ هذه أليست من نصوص الوعيد؟ من نصوص الوعيد. يريد أن يقول رحمه الله أن نصوص الوعيد هذه وما هو يعني يماثلها أننا نروي هذه النصوص على وجهها، على وجهها كما وردت في التغليظ. المرء عندما يسمع ثلاث من كن فيه كان منافقا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن علامات النفاق أن عدم الأمانة، يخاف المؤمن صحيح؟ عندما يسمع هذا الحديث ماذا؟ يخاف. فهي على التغليظ، إذن ابتعد عن ماذا؟ عن مثل هذه الخصال. فقال على التغليظ نرويها، فإذا رويت على التغليظ كانت أبلغ وأوقع في النفس، كانت أبلغ وأوقع في النفس، ولا يتكلف في التفسير، ولا يتكلم في ماذا؟ يتكلف في تفسيرها. وإن فسرت، وإلا فالإمام أحمد عالم بالسنة والكتاب، وإن فسرت فإن تفسيرها يكون على المنهج الصحيح الوسط، لا موافقة للخوارج الذين استغلوا مثل هذه النصوص في استباحة دماء الناس وتكفير الناس، أليس كذلك؟ كمثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغيرها، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى غير ذلك. فاستغلوا هذه النصوص وكفروا بها الناس واستباحوا دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس. أقول إن فسرت فتفسر على المنهج الحق الوسط، لا على طريقة أهل الإفراط وهم الخوارج الذين استغلوها وأعملوها على غير وجهها، ولا على طريقة أهل التفريط من المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أو بعض غلاتهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذم. فهو يريد أن يبين لك الطريقة الوسط، الطريقة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. فأهل الإرجاء أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وأهل الخوارج والخوارج أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة وسط بين طرفي نقيض، فنظروا بينهما بين نصوص وأعملوا بنصوص الوعد والوعيد. وإعمال الخوارج وإعمال المرجئة مع أن هؤلاء أعملوا الوعيد وهؤلاء أعملوا الوعد، إعمالهم إعمال غير صحيح، حتى إعمالهم إعمال غير صحيح، لأنه متناقض مع الأصول التي جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة، وصار وسار عليها الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم. واضح؟ فهذه النصوص التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله ها هنا يريد منها ما بينا لكم الآن، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الرابع، وهو نحن الثالث أظن تكلمناها الرابع، أن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ومرتكب الذنوب من المؤمنين، أن المؤمن الذي ارتكب ذنبا أو كبيرة لا يخرج من مطلق الإيمان، عندنا إيمان مطلق ومطلق الإيمان، فهو ليس يستحق الأول وهو الإيمان المطلق، إنما عنده مطلق الإيمان، لا يخرج عن مطلق الإيمان. ولهذا الأصل الذي ذكرته الآن من اعتقاد أهل السنة أدلة كثيرة قد مضى منها كلام الإمام أحمد لما تكلم عن قوله، لما تكلم رحمه الله قال: ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر، وتكلمنا هناك أليس كذلك، وعلى قوله: من لقيه وقد أقيم عليه الحد، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب إلى آخره، تكلمنا عن هذا وذكرنا هناك جملة من الأدلة عليه، ولكن نزيد إيضاحا في تقرير هذه المسألة. معلوم أيها الأحبة أن النصوص جاءت بتحريم السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دل هذا على عظم أمر ماذا؟ السرقة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وغيره من النصوص. ومع هذا فإن الله جل وعلا قد أمر بقطع يد السارق الذي يصح أن يوصف بأنه سارق، وللسرقة وللسارق ضوابط وشروط، ليس هذا محل البسط حتى يسمى سارق، لكن الحكم الشرعي إن ثبت في حق أنه سارق ماذا؟ قطع اليد. فلو كان كافرا بالسرقة وهي ذنب عظيم لكان حكمه إيش؟ القتل، ما هو القطع. فخرج بالذنب من الإسلام إلى الكفر بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولما لم يكن تكن السرقة كفرا وهي ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، وإنما العقوبة القطع، دل على أنه ماذا؟ أن مرتكب الكبيرة من أهل السنة من المؤمنين لا يخرج عن مطلق ماذا؟ الإيمان، فهو مؤمن لكنه فاسق بارتكابه لهذه الكبيرة. أيضا نجد أنه في الكتاب العزيز أن الله جل وعلا قد أمر بجلد القاذف للمحصنة الغافلة، صحيح؟ كم جلدة؟ 80 جلدة القاذف للمؤمنات الغافلات المحصنات. فلو كان هذا القذف كفرا على مذهب الخوارج لكان ماذا؟ كافرا به، فيكون حقه ماذا؟ القتل. لا، فيكون حقه القتل لا الجلد. طيب، حتى في هذا التقرير رد على من؟ على المرجئة. فلو لم يكن لو لم يكن أن الذنب الذي يقترفه المرء لا يضر مع الإيمان ذنب على قولهم، ها؟ لما كان في إقامة الحد عليه ماذا فائدة؟ بل دل على أن هذه الكبيرة مؤثرة فاستحق عليها ماذا؟ العقوبة. إذن ضر مع الإيمان الذنب، ضر مع الإيمان الذنب. ومنه قوله تعالى من الأدلة في هذا الباب: وإن طائفتان من المؤمنين ماذا؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. فالله جل وعلا قد وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيش؟ بالإيمان، مع أنه حصل بينهم ماذا؟ اقتتال. وفي الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلو كان على مذهب الخوارج لكان هؤلاء ماذا؟ كانوا كفارا. والله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. ولو كان أمرهم كفر ما في أصلحوا، فاقتلوا، أليس كذلك؟ يستحقون القتل بحكم أنهم ارتدوا بناء على أنهم ارتكبوا ذنبا. وقال جل وعلا في الآية في آخرها، في الآية التي بعدها، نعم، فأصلحوا، إنما المؤمنون إيش؟ إخوة، عقب الآية، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأثبت لهم الأخوة الإيمانية، أثبت لهم الله جل وعلا الأخوة الإيمانية، ولم يسلبهم وصف الإيمان مع وقوع ماذا؟ القتال، مع وقوع ماذا؟ القتال. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية لما ذكر حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، قال: نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، مطلق الاسم بكبيرته. وقال رحمه الله في موضع من الواسطية أيضا: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا من أصول أهل السنة المتفق عليها، لا خلاف في هذا، ما لم يخالف في هذا إلا من؟ أهل الضلالة. قال: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، إلى آخر كلامه رحمه الله. الوجه الذي يليه كم؟ الخامس. هذا الذي مضى من كلام الإمام أحمد وكلام الأئمة ممن ذكرنا وممن ذكرنا في اللقاء الذي مضى من أن أهل السنة لا يكفرون من ارتكب الذنب من المؤمنين نعم بمطلق الذنوب أو الكبائر، إنما هو لا يكفرون نعم من فعل ذلك، لا يكفرون غير المستحل، بمعنى أن المستحل للمعصية فإنهم ماذا يرون كفره. والمراد بالاستحلال ها هنا الاستحلال على قسمين: استحلال قلبي أو عقائدي، واستحلال عملي. والمراد بالاستحلال هنا الاستحلال القلبي العقدي، القلبي، فإن من استحل الذنوب نعم عقائديا فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، فإنه يكفر عندهم الكفر الأكبر، كما قرره الأئمة كالإمام ابن عبد البر وقبله غيره وبعده الإمام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. ومعنى الاستحلال العقائد الذي قلناه اعتقاد حل الشيء، اعتقاد حل الشيء أنه يحل له فعله، يعتقد أنه يحل. يكفر الإنسان إن اعتقد حل هذا الأمر له ولو لم يفعله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستحلال مبينا معنى الاستحلال، قال: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، اعتقاد أنها حلال له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في كتابه إغاثة اللهفان، قال: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا إيش؟ حله. وقال العلامة العثيمين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في إحدى لقاءات الباب المفتوح التي طبعت، قال رحمه الله: وقد سئل ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر العبد أو يكفر به العبد، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به ماذا العبد؟ فقال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، إلى أن قال: وأما الاستحلال الفعلي فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال، تعامل ولا يعتقد لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله. ولكنه لو قال: الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد هذا الذي تقرر أرغب في التنبيه على أمر مهم يتعلق في مسألة الاستحلال. هناك أعمال إذا أتى بها العبد وفعلها فإنه يكفر بها. هناك أعمال لو عملها الإنسان أو فعلها فإنه يكفر بها، لأن إتيانه وفعله لها دليل على استحلاله إياها قلبا، استحلاله إياها قلبا، وهذه الأعمال لا تصدر من قلب معظم لله، محب لله، قائم بأمره جل وعلا، كمن سب الله جل في علاه. كيف يسب الإنسان الله عز وجل؟ تبغض الله أنت؟ تبغض من خلقك؟ ما معنى هذا السب؟ لا يتلفظ بهذا الشيء إلا بهذا اللفظ الخبيث الكفري إلا رجل قد خرب قلبه، غير معظم وغير محب لله. وكذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من داس المصحف الشريف بقدمه أو رمى به في الحش والعياذ بالله في المرحاض، لا تصدر هذه الأعمال ونحوها من رجل قلبه معظم لله أبدا. فهذه الأعمال وإن كانت بالجارحة باليد أو باللسان أو كذا، ها، من حيث الآلة التي قامت بالعمل ووقعت منه، لكنها لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده، لا يمكن أبدا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لما تكلم عن المرتد، قال عن المرتد، قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله برسله أو كتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقرر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قال: تقدم أن الذي قال تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة إيش؟ الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. يقول ابن القيم: لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر، قال: أنت عبدي وأنا ربك، لكونه لم يرده. والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته، لو أتى بصريح الكلمة الكفر لم يكفر. لما؟ لعدم إرادته، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتبه لهذا كلام الدقيق. قال: بخلاف المستهزئ والهازل. يغاير لك بين المخطئ، أخطأ من شدة الفرح وعدم المريد لذلك، وبين من؟ المكره. فقال رحمه الله: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر. إنما كنا نخوض ونلعب. قال: غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل؟ بل قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى كلامه رحمه الله كما قلت من الإعلام. وقال شيخ شيوخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله في كتابه النفيس أعلام السنة المنشورة، سئل سؤالا أو سؤال أورده، قال: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني بالمصحف القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، لأنه بماذا؟ بالجوارح. فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل؟ قال رحمه الله مجيبا: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها، يعني التي وردت في السؤال وما شاكلها، ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، داس رمى إلى آخره بلسانه أو بيده إلى آخره. قال: ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب، لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب ومن نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. ثم قال: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. وضح؟ وضح يا إخوتاه؟ إذن هناك جملة من الأعمال إذا ما قام بها الإنسان كان قيامه بها يعتبر ماذا؟ استحلالا لها والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، الحديث، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم. هذا مبحث أيضا وجملة من أصول أهل السنة ذكرها الإمام هاهنا، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول: يقرر أن من أصول أهل السنة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر كلامه. وهذا الأصل مبني على ركن من أركان الإيمان الستة. هذا الأصل مبني على ركن من أركان الإسلام الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. وبهذا التقرير منه رحمه الله يريد الرد على أهل الضلالة من المعتزلة ومن نحى نحوهم من نفي وجودهما الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. فهو يريد رحمه الله الرد على هذه الفرية وهذه الضلالة بذكر الأحاديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت قصرا، إذن هي ماذا؟ موجودة. قال: ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة، واطلعت في النار. فهو يريد رحمه الله نعم الرد على هذه الضلالة وعلى من قالها، وأن هذا القول قول ضال خارج عن الكتاب والسنة، وهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني: قد دلت النصوص الصحيحة، النصوص الصريحة في الكتاب العزيز والنصوص الصحيحة في السنة النبوية على ما قرره الإمام أحمد رحمه الله من أن الجنة والنار مخلوقتان نعم وموجودتان الآن نعم، وأن الله جل وعلا أعد الجنة دارا للمتقين والنار دارا للكافرين المعاندين المكذبين. والأدلة على هذا كثيرة كما قلت من الكتاب ومن صحيح السنة وصريحها، من ذلك قوله جل وعلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال جل وعلا: فاخرج منها فإنك رجيم، مخاطبا إبليس. وقال جل وعلا: أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وقال جل وعلا في النار أيضا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهما مخلوقتان إما خلقه الله جل وعلا باقيتان أبدا، كما قال الله جل وعلا لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ويقول جل وعلا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. ومن السنة ما ذكره الإمام أحمد هاهنا من الأحاديث الصحيحة الصريحة، منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما كان في أحدهما. والوجه الثالث في قول الإمام أحمد فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن إلى آخر قوله، قد يكون هذا الذي يقول هذا القول كالمعتزلة، نعم قال هذا القول متأولا، نعم، ولهذا لم يكفر العلماء من أهل السنة المعتزلة بمثل هذه المقالة، مع أنها مقالة ماذا؟ كفرية، مقالة ماذا؟ كفرية. وقد يكون المكذب لوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان هو منافق يبطن والعياذ بالله الكفر، يبطن ماذا؟ الكفر، وهو مكذب بالحق زنديق، فيكون جمع بين الزندقة والتكذيب، جمع بين الزندقة والتكذيب، نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. نعم، هذه الجملة من كلامه رحمه الله في هذا الأصل. يقرر رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة كما مر معنا بيان ذكر ذلك بالواو العاطفة حرف العطف وما بعدها معطوف على ما قبلها، من أن من أصول السنة عندنا كذا وكذا وكذا، منها أن من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، وأن الصلاة عليه لا تترك لذنب فعله صغيرا كان الذنب أو كبيرا، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، على ما تقدم بيان هذا في موضعه مما سبق ممن لقي الله عز وجل من ذنب قد تاب منه أو لقيه على ذنب لم يتب منه بمعنى مصر. وتكلمنا على بيان اعتقاد أهل السنة في مرتكب ماذا؟ الذنوب والكبائر من الموحدين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن من مات على كبيرة ولم يتب منها من الموحدين، أن من مات من أهل الكبائر، نعم، وقد ارتكب كبيرة وهو من أهل التوحيد، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء منصوصا عليه في حديث عبادة في الصحيحين وقد مضى معكم. ولهذا قال رحمه الله أمره إلى الله تعالى، أمره إلى الله تعالى. وهو بهذا يقرر رحمه الله مذهب أهل السنة ويرد به على من؟ على الخوارج الضلال والمعتزلة الضلال الذين حكموا على من مات أو على من فعل ذنبا أو ارتكب كبيرة بأنه ماذا؟ كافر وخالد مخلد في النار والعياذ بالله. الوجه الثالث أن من مات على الكفر المخرج من الملة فلا تجوز الصلاة عليه. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا. فأما من مات على غير التوحيد بمعنى وقع في الكفر المخرج من الملة وحكم بكفره، نعم، فإنه لا تجوز الصلاة عليه. وكذا المنافق نفاقا إيش؟ أكبر، لأننا نهينا عن الصلاة على هؤلاء. قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالمنافق نعم نفاقا أكبر، وكذا الذي كفر كفرا مخرجا من الملة فإنه لا يصلى عليه، بل لا تجوز الصلاة عليه، لأن النهي في هذا واضح وصريح. ويلحق بهؤلاء المبتدع الذي بدعته نعم وصلت به حد ماذا؟ الكفر، كبدعة الجهمية والروافض وغيرهم ممن نعم بدعتهم بدعة ماذا؟ بدعة مكفرة، بدعة مكفرة. والوجه الذي يليه أن من كانت أنه من مات وقد فعل معصية وأتى ذنبا أو معصية أو بدعة دون الكفر فإن الصلاة عليه ماذا؟ جائزة. الصلاة عليه ماذا؟ جائزة. وإن لم يصلى عليه أو لم يصلي عليه أحد آثم الجميع، آثم الجميع، فيصلي عليه أحد الناس أو بعض الناس. ولذا نقول الصلاة عليه جائزة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من غل، وترك الصلاة على من مات وعليه دين، فقام أبو قتادة رضي الله عنه فتحمل الدين عنه كما جاء ذلك في الصحيح عند البخاري وغيره. فلما تحمل عنه صلى عليه رسول الله، وإلا ابتداء قال: صلوا على صاحبكم. وكذا المبتدع، وكانت بدعته يعني دون البدعة المكفرة، فإنه يصلى عليه، ولكن للإمام والعالم المتبع أن يترك الصلاة عليه زجرا وردعا له نعم ولغيره حتى يرتدع الآخرون، وعقوبة له وتحذيرا من بدعته، وتحذيرا من بدعته. فقد أخرج العقيلي في الضعفاء بسند لا بأس به عن مؤمل بن إسماعيل قال: إن سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد، عبد العزيز ابن أبي رواد لم يصلي عليه. فقيل له: يعني لما لم تصلي عليه؟ سألوه: لماذا تركت الصلاة عليه والإمام الثوري إمام، ها، إمام متبع رحمه الله ورضي عنه، سئل لما لم تصلي عليه؟ قال: والله إني لأرى الصلاة على من دونه، إني لأرى الصلاة على من دونه، ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة حتى يرتدع الناس عن الماذا؟ عن الوقوع في هذه البدعة أو في غيرها من البدع، أو في غيرها من البدع. ولو منع أو امتنع، أقول ولو امتنع العالم أو الإمام عن الصلاة عليه لا يمنع الآخرين من الصلاة ماذا؟ عليه لا يمنع الآخرين من الصلاة عليه. ولا نقول وانظر إلى كلام الإمام أحمد هاهنا في تقرير الحق في هذه المسألة، وانظر إلى فعل بعض أهل الضلالة من أهل هذا العصر مثلا، كالذين لا يصلون على الجنائز، على جنائز المسلمين ممن مات من المسلمين، يتركون الصلاة عليه ويحتجون بقولهم لا ندري مات على السنة ولا مات على البدعة. وانظر إلى كلام الإمام أحمد، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وانظر إلى كلام الإمام سفيان في ابن أبي رواد وفعله معه، وهؤلاء يقولون لا ندري مات على السنة، ما يدرون هو مبتدع ولا لا أصلا، فجاءوا بضلالة وأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. بهذا انتهى الكلام شرحا عن هذه الرسالة العظيمة القيمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبهذا نختم، ختم الله لنا ولكم بخير. وانظروا يا رعاكم الله إلى هذه التقريرات السنية السلفية التي قررها الإمام أحمد في هذه الرسالة المختصرة، وتعلم أن من خالف هذا الذي تقرر وقرره رحمه الله في هذه الرسالة فهو ماذا؟ مبتدع مخالف للسنة والسبيل، متوعد بقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يجب على الطلاب أن يعوا هذه الرسالة، بل وأن يحفظوها وأن يتأصلوا في اعتقاد أهل السنة وأن يلزموا الحق، فالتشغيب على الحق وعلى حملة الحق كثير، التشغيب على الحق وعلى حملة الحق كثير جدا، ولا يزداد هذا التشغيب ولا يكثر المشغبون إلا إذا ضعف حملة السنة عن حمل السنة والثبات على الحق. فكلما رأوا منك الضعف أو رأوا ضعفا في أهل السنة وخمولا وكسلا، نعم قويت شوكتهم وازداد شرهم وهجموا على هؤلاء الضعفاء، نعم بالشبه ها هنا وها هنا ومن هنا ومن هنا، طعنا وغمزا ونيلا وتشكيكا حتى في مثل هذه الثوابت. فأحدهم مثلا من أمثال هؤلاء قرأت له بيان أملاه على طلابه مسائل تحتاج إلى مزيد بحث، يقول تحتاج إلى ماذا؟ مزيد بحث. فأملى على طلابه تقريبا فيما يحضرني الآن 53 مسألة، صفة المبتدع مسألة، ومسألة احترام العلماء، مسألة فضائل الصحابة، مسألة تعامل مع المبتدعة، مسألة، لم يبقى شيء من معالم الدين الرئيسة إلا يحتاج عنده بحث. فإذا جئت وناقشت قال هذه المسألة تحتاج إلى بحث، حتى فضائل الصحابة عنده تحتاج إلى بحث، هذه المسألة تحتاج عنده إلى إيش؟ إلى بحث. أليست هذه من أصول أهل السنة المقررة هنا؟ لذلك لا تستغرب إن قال عن الصحابة من مسلمة الفتح أنهم غثائية، فمرة يقول ليست سبا، ومرة يقول خطأ أستغفر الله وأتوب إلى الله منه ولا يجوز أن نتكلم مثل هذا، ثم يرجع ويقول الأولى ترك هذا. تشكيكا لهذه الثوابت يضربون، يجدون الطلاب مهلهلين، خبر الأحاد يفيد الظن يفيد اليقين، لا يا شيخ يفيد لا يفيد، شككوك حتى في هذه الثوابت. والذي وصفه الإمام ابن القيم أنه طاغوت هذا القول في الصواعق، ويتلقفه مساكين بعض طلاب أهل السنة وينقادون وراء هذه المشككات وهذه الشبه وهؤلاء المشككين، فيشغبون على أهل الحق دائما وأبدا. فكلما ضعفت السنة، والسنة قوية، وإنما المراد ضعف حملة السنة، قوي أهل البدع. وكلما قوي أهل السنة بثباتهم على الحق ولزومهم الحق، نعم، ضعف أهل البدع، بل ذابوا أو خمدوا. انظر إلى الإمام أحمد، يمتحن في هذه الفتنة العظيمة، فتنة القول بماذا؟ بخلق القرآن، هذه الفتنة العمياء، نعم، أوذي في سبيل الله وصبر رضي الله عنه، لم يكن عنده جيش يقاتل به جيوش من؟ هؤلاء الخلفاء. ما رفع سيفا ولا سلاحا ولا شهره. وقد سمعتم بالأمس ما ذكرناه لكم عن الإمام أحمد لما جاءه فقهاء أهل بغداد ولا يرضون بماذا؟ بالواثق إماما ويرون الخروج، كيف نهاهم مع أنه أوذي في سبيل الله. نعم، ما كان عنده هذه الجيوش، بل صبر على ماذا؟ على السنة، صبر على السنة، على أهل البدع جميعا، على هذه الدولة بكل ما أوتيت من جيوش وقضاة وعلماء ضلالة، علاهم بسيف العلم والسنة فقط. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ما عندك آية ولا حديث؟ لو ذهبت روحي دون ذلك لن أقول. عجزوا، أقول عجزوا أن يأتوا بآية أو بماذا؟ بحديث، بل روج بعضهم حديثا ممن أجاب بالفتنة عفى الله عنه من أهل العلم، روج حديثا إرضاء لبعض أهل الأهواء، وهو عالم من علماء الحديث في قوله سبحانه وفاكهة وأبا، كان يقول، نعم عمر سئل، نعم عمر رضي الله عنه، ما الفاكهة؟ قال لو سأل الفاكهة قد علمناها، فما الأب؟ قال كلوه إلى عالمه، كلوه إلى إيش؟ عالمه. فكان هذا الحافظ أحد الحفاظ من غير تسمية، نعم، كان يروج حديثا وحرفا غلطا، فإذا روى هذا الحديث يقول، يرويه عن عمر، يقول كيلوه إلى خالقه، على أنها آية، فاكهة وأبا، فخالق ومخلوق، ها، وإن كان لها وجه آخر. فكان يروج هذا الحديث، ويأتي الناس إلى الإمام أحمد، هذا الإمام فلان يروي هذا الحديث، كيف يعني فتنة؟ فكان يغضب رحمه الله ورضي عنه، قال يعلم فلان أنا قد روينا هذا الحرف الغلط ثم يرويه، وشاركه في الرواية ويعرف أنه غلط من أحد الرواة، يعلم فلان أن قد روينا هذا الحرف الغلط عن فلان ثم يرويه، هذا كذب، هذا حديث كذب. إمام، أقول إمام بحق، يرد الحق يرد الباطل بالحق ويرد الغلط بالصواب. ثبت رضي الله عنه ورحمه بسيف العلم والسنة، وهكذا علماء الحق الذين لزموا الحق من العصر الأول إلى يومنا، ما علوا أهل البدع إلا بسيف العلم والسنة. وانظر إلى ابن عباس في مناظرته للخوارج وهم 6000 وهو ماذا؟ وحده، جاءهم فعلاهم بسيف العلم والسنة وأتى على شبههم، بل قال عندما جاءهم وكان قد لبس أحسن الحلل، وهو يعرف أنه يقدم على قوم جهلة بالعلم، استباحوا دماء أصحاب رسول الله بالجهل والهوى، فجاء وأخرج أحسن الحلل وتجمل وكان جهوري الصوت رحمه الله ورضي عنه، فاستأذن أمير المؤمنين علي في الخروج إليهم، قال لا إني أخشى عليك. لماذا يخشى عليه ابن علي رضي الله عنه؟ لأن هؤلاء يستبيحون الدم يقتلونه. قال لا تخف علي يا أمير المؤمنين، فخرج إليهم، ولما قدم عليهم قال لم أرى وجوها كمثل تلك الوجوه مسهمة من شدة الإعياء، يصلون طبعا في حروراء، هم كانوا يصلون ويصومون ويتعبدون طوال اليوم ويتنسكون، وجوههم مقرحة، جباههم مقرحة من كثرة السجود، وعيونهم ماذا أصابها الإعياء من شدة السهر والبكاء والتضرع إلى الله، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما دخل عليهم، وانظر لكل قوم وارث، وهذا عهدهم من قديم، أما قال من خرجوا من صلبه اعدل يا محمد؟ قال ومن يعدل إن لم أعدل؟ وهذه الكلمة التي فيها اعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، من قديم هم يطعنون ويغمزون ويلمزون علماء أهل الحق ودعاة الحق. الشاهد أنه لما دخل عليهم ورآهم قال ألا بد لهؤلاء الضلال دائما من صوت ينعق ناعق ينعق. تعرف هذول دائما الناس أهل الهوى يقادون، وما يعتريهم إلا واحد ماذا؟ ضلالي هكذا، صاحب شبه، منافق، عليم اللسان، نعم، ويتكلم، نسأل الله العافية والسلامة، ويعلو هؤلاء بمثل هذه الجرأة. فدخل عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مباشرة، قال السلام عليكم. بماذا أجاب؟ قال مرحبا بك يا ابن عباس، ما قال وعليكم السلام، لأنه لا يرى ابن عباس أهلا للسلام. ثم قال ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ يعني يريد أن يقرر ما قرره ويؤكد ما قرره في نفوس أصحابه طوال الليل والنهار، وهم يحشونهم ويغذونهم على أصحاب رسول الله وسادات الأمة، ما هذا الذي عليك؟ ما هذه الحلة التي عليك؟ يعني انظروا شوف نحن كيف ثيابنا وأحوالنا، ها رثة، هؤلاء الصحابة شوف كيف منعمين الواحد منهم في رغد من العيش، ها، يلبس أحسن اللباس ويأكل أحسن الأكل، هكذا. فيرون أنهم قد أبدلوا وبدلوا وأحدثوا في الدين ما أحدثوا. قال: وماذا في هذا؟ شوف سيف العلم الآن، قد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من حلل اليمن فلبسها، فأنا اقتديت به. شوف، فلما أجابه بالسنة، هذاك صدر الكلام باستهزاء وسخرية وتنفير، تنفير العامة والناس عن السماع الحق، لأنه جاءه البحر الحبر. فلما أجابه قام الرجل غضبا، وهكذا أهل الباطل دائما، إذا جاءتهم الحجة وأعيتهم الحجة بدأوا يثرثرون ويسبون ويشتمون. قام قال: ألم أقل لكم لا تجادلوا قرشيا؟ هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. يلا قوموا لا تجلسوا معه. شوف، نزل الآية على من؟ على صحابة البحر والحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يستدل بالمتشابه في مثل في غير محله تنفيرا، وهكذا أهل الضلال في كل مكان، يقطعون ويأخذون بالمتشابه وينزلون آيات وأدلة في غير محلها لهوى وفرط الجهل تنفيرا عن الحق وأهله. ألم أقل لكم، يعني كان قد قال لهم من قبل، صحيح، غذاهم طوال الليل والنهار، ألم أقل لكم لا تجادلوا قرشيا؟ هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. فارتبكت الناس، قال: نقعد نقوم نجلس نهى. قال بعضهم: سنجلس نريد أن نسمع ماذا عنده. فقام الرعاع، هذول المساكين الذين يخافون من سطوته وصوته، فقاموا وخرجوا معه، لم يجلسوا، وجلس البقية. فناظر ابن عباس المناظرة الشهيرة الطويلة، نعم، فقال: قد جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحابه. هؤلاء الجهلة هم صامتون، شوف، يقرر لهم الحق أنهم مؤمنون وأصحاب رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين، وأنهم على الإيمان على ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تنقمون عليهم؟ وانظروا ليس فيكم منهم أحد، ما في واحد معكم نقول لعل عندكم شبهة ولا رائحة شبهة. قالوا: ننقم عليهم ثلاثة، وننقم عليه ثلاثا. ما هي؟ قال: حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: هذه واحدة. ثانيا قال: قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتلهم من المؤمنين ما حل قتالهم، فهو بقتاله المؤمنين كفر، يريدون هكذا. ولئن كان الذين قاتلهم من الكافرين فلم يسب ولم يغنم، يعني عطر الشريعة. قال: هذه ثانية. الثالثة قالوا: ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، عندكم غير هذا؟ قالوا: ما عندنا. قال: أرأيتم إن جئت بما يرد مقالتكم هذه بالكتاب والسنة أتقبلون؟ شوف دقة البحر الحبر، ها؟ قال: أرأيتم إن جئتكم بما يرد على مقالتكم هذه كلها بالكتاب والسنة أتقبلون؟ أو من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا قالوا لا، إيش؟ كفروا. يعني جعلهم في خانة كما يقال ضيقة، ليس لهم إلا أن يقولوا نعم. لو قالوا لا كفروا، قالوا نعم. قال أما قولكم قاتل إن الحكم إلا لله، قال ليس الحكم أو كما قال رضي الله عنه نعم مذموما بل محمودا في مواطن، والله جل وعلا نعم نعم قد أمر في الحكم بين الرجل والمرأة في الإصلاح بينهما، وأرجع الأمر إليهم وحكم الرجال في ذلك، فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأيهما أعظم عند الله، أن يحكم الرجال في الدماء أو أن يحكم الرجال في دم أرنب يصيبه المحرم، في قوله تعالى، واستدل لهم بقوله تعالى نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، في أرنب يصيبه المحرم. قال خرجت من هذه، طبعا هو في قتال نعم حكم الرجال يقصدنا التحكيم وقصة التحكيم في حقن دماء المسلمين. قال خرجت من هذه، قالوا نعم. قال لهم قلتم أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما يستحل من الكافرة؟ من القتال الذي حصل بين علي وعائشة في يوم الجمل رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قالوا فلئن قلتم نعم كفرتم، ولئن قلتم ليست أمنا كفرتم، لأنها أمكم بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم. فأنتم إلى أي قول صرتم؟ صرتم إلى ضلالة، فأنتم تدورون بين ضلالتين. عبارته رضي الله عنه فأنتم تدورون بين ضلالتين، إلى أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة. يقول الراوي فبدأ بعضهم ينظر إلى بعض، يعني من هول الحجة وقوة ماذا؟ الحجة. ينظر بعضهم إلى بعض، صاعقة نزلت عليهم. إما تقول نعم يستباح منها، إذن كفرتم، استبحتم منها ما يستباح من الكافرات، وإن قلتم ليست أمنا كفرتم. قال أما قولكم خرجتم من هذه، قالوا نعم. قال لهم قلتم محسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قد محى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلحه في الحديبية مع قريش ومن معها، والكاتب من؟ علي رضي الله عنه. قال هذا ما اصطلح، قال اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وفنا. قالوا نعم، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال امح يا علي، والله يشهد إني لرسوله، هذا ما اصطلع عليه محمد بن عبد الله وكذا وكذا وفلان وفلان. قال فقد محى أنه ماذا؟ محى أنه رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. خرجت من هذه، قالوا نعم. يقول رضي الله عنه فرجع، كانوا 6000 في رواية الحاكم والبيهقي، كانوا 6000 فرجع من القوم 2000، وقتلهم علي أو وقتل سائرهم بعد أن رجع من المناظرة، قال وقتل سائرهم على ضلالة. هؤلاء 6000 نعم تعرفون منهم الذي هو متأصل منظر للضلالة ويدعو إليها وينفعل معها ويتفاعل، ومنهم متبعين النواعق الرعاع، ومنهم من عنده إيش شبه عليه. فلما جاءهم ويبحث عن الحق جاءهم سيف العلم والسنة وأزال الشبهة التي عندهم، نجاهم الله من براثن هذه الضلالة. فانظر هم 6000 لو ذبحوا ابن عباس وقطعوه إربا إربا لانتهى، ولكن جاءهم بسيف العلم ماذا؟ والسنة. فاحرصوا بارك الله فيكم إلى الثبات على الحق ولزوم الحق وأخذ العلم من أهله. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ولا